فيه ذريته زال عنا الإشكال في مثل البنات كما هو زال في الأول أيضا، لكن بقي علينا أن دعوته لم تجب. فيقال ما يلزم أنه أن دعوته، ما يلزم إذا دعا الله أن يجيب الله دعوته. نعم، مثل ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في شيء ولم يستجب له. نعم، دعا أن الله لا يجعل بأس أمته بينهم ولكن الله منعه ذلك، منعه ذلك. فنحن نقول إن الأرجح والله أعلم أنه أراد العموم، أنه أراد العموم، وأن الله تعالى بحكمته لم يستجب له في كل ما كان من ذريته. هذا الأرجح. نعم، هذا مثل إبراهيم عليه السلام لم يعلم الحكمة، ولا من البشر من هو مؤمن وكافر؟ لا، قد تخفى عليك. لا، هم من البشر، يعني مو من ذريته. إيه، ما من ذريته. نعم، قد لا، قد تخفى يخفى على هذا الأمر، وقد لا يعلم إن ذريته ستبقى إلى يوم القيامة. نعم، وإن كان قد قال ربنا وابعث فيهم رسولا منه، هذا ما ما يفتح فيه. ما رجع إلى نعم. التوجيه الأول فيه فيه يرد شيء، لكننا وهو أننا ما نعلم أن لإبراهيم أبناء سوى إسماعيل وإسحاق، والآية بصيغة الجمع، ولكن هذا بسيط الجواب عليه. إن الجمع إذا قلنا بأن أقل اثنين اثنان زال الإشكال. الله أعلم. علم أن ذريته أنبياء. نعم، علم عليه الصلاة والسلام. إيه، هو ظاهر أن ذريته أنبياء، أنا بشر جاء بعض النبي اسمه إسحاق نبي المفتاحين. نعم نعم، يرد على أنه دعاه لهؤلاء الأنبياء المعصومين. نعم، لا فائدة منه. لا با. بارك الله فيك. هذا هذا الدعاء قبل أن يعلم. هذا الدعاء قبل أن يعلم. لا، ودعا بنفسه وجنوبه. إيه. إيه. إيه نعم نعم، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، إذا إبراهيم يقول جنوبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال امنعني من عبادة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب والأصنام في جانب صار ذلك أبعد وأبلغ، أبعد وأبلغ. فهو أبلغ من لو قال امنعني وبني أن نعبد الأصنام، وجني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون قد خاف الشرك على نفسه ولا لا؟ إبراهيم وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء خاف الشرك على نفسه، فما بالك بنا نحن؟ نعم، فإذا لا تأمن، لا تأمن الشرك. ما يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر أمسك حذيفة وقال: تعال أنشدك الله. يقول حذيفة: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ ها؟ عمر رضي الله عنه ذو الإيمان الراسخ القوي يناشد حذيفة: هل الرسول سماه مع من سمى من المنافقين؟ الله أكبر. لا لا لا. نعم، هل الصور من عمر رجلا في نفاق الاعتقادي؟ لا، النفاق اللي ذكر له اللي سماهم له لأنه رضي الله عنه هو نفسه يقول أنه عمل لقضية الحديدة أعمالا يرجو أن الله يكفر بها عنه. إينا لا، ما هو شك في الاعتقاد يخشى الإنسان، وقد يكون مثلا الآن على على على سلامه، ومن بعد يكون كذلك يصل إلى النفاق. ما يدري. قال نعم، من قال إيه؟ لكن نعم، هو بشره بالجنة صحيح، لكن الإنسان يخشى على نفسه، يخشى أن يكون بشره الرسول بناء على ما رأى من أفعاله في وقته، يخشى الإنسان الخائف يخاف من كل شيء. نعم إلا بلى ويلزم أن لا يكون منافق، لكنه هو خشي، يعني الإنسان شديد الخوف يخشى أن الرسول بشره بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في حياته، وأنه ما يدري ما حصل له بعد موته. ولهذا تعرفون الحديث الذي يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده. نعم تقول الجنة مفتوحة. إيه لكن هو يقول يحتمل، هو بنفسه بقوة خوفه يقول يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة بناء على ما رأى من أفعالي في أهله، وأخشى أن يكون هناك شيء آخر. وما بيقول سيد عمر رضي الله عنه، ما قل بهذا إن سيد عمر هذا في حث الناس على الخوف من هذا الأمر. إذا كان عمر مثلا رأى يسأل، يعني إذا كان عمر يسأل وهو من قد قدره بالجنة هنا، فغيرهم لا ضير. هذا ما يصح، هذا ما يصح، لأن الأصل أن الكلام يبقى على حقيقته، هذا ما يصح. لأن هذا يرد علينا بعض العلماء يسلك هذا المسلك في هذا وفي غيره، حتى فيما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا من الأشياء يقول هذا قصد به التعليم، أو قصد به أن يبين لغيره، أو يقول لما فعل ربي اغفر لي، الرسول ما قال ربي اغفر لي لأن الذنوب، ولكن لأجل يعلم الناس، هذا ما خلاف الأصل.